حصريا على موقع دي جي كيو. واحنا اللي بنخلي الزعل يبقى انبساط, اصل احنا دايما طول حياتنا ناس بوصات ملناش قوي بجو الزعل على اللي فات. يا حظ اللي عاشنا حتى لو ليوم, يا حظ اي حد شفنا على العموم, حلوين زياده ويمكن احلى من اللزوم, اصل احنا ملناش في النكد ولا الهموم. على موقع DJ كيمو.com.